أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولب نداء الله يا قادة الفتح. أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولب نداء الله يا قادة الفتح. وكل عدو يبتغي مس أرضنا ومن وصف الأصحاب بالذم والقدح. ستعلم يا حفي إن درت الرحى وسابق وقع السيف قعقعة الرمح. ستعلم يا حفي إن درت الرحى وسابق وقع السيف قعقعة الرمح. لأنك واجهت الأسود بدوحة تخضبت الأرض حمرارا من الذبح. أشاوسة تخشى الكمات نزالهم مجندلة الأعداء طلبة الربح. أشاوسة تخشى الكمات نزالهم مجندلة الأعداء طلبة الربح. وشتن بين الأسد تزأر في علا وبين كلاب الرفض والنوح والنبح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.